وحطامها الزائل. نعم تفضل. قال ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم. قال ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجح شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. نعم، هنا بين أن الاعتكاف شرع مع الصوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر في نهاية المطاف بعد أن اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى، ثم استقر أمره على أن يعتكف العشر الأواخر كما هو معلوم من حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصوم، وأنه لا اعتكاف بدون صوم، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه الأدلة، لأنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بدون صوم، فالاعتكاف بغير صيام ليس عليه دليل، وإن قال به من قال نعم. إذن أحسن الله إليكم، السواري القديمة في المسجد القديم التي مكتوب عليها إلى الآن نويت الاعتكاف ساعة. نعم، يعني كلمة نويت لا لا لا لا داعي لها، لأن التلفظ بالنية في العبادات بدعة، وإنما يعزم القلب مسلم على الاعتكاف ولو أراد ساعة واحدة في حال الصوم. نعم في حال الصوم. نعم في حال الصوم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. قال كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. نعم. فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. نعم. بيّن المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، والذي استقر عليه أمره أنه كان يعتكف العشر الأواخر بعد أن اعتكف الأوائل العشر الأولى والعشر الثانية، ثم استقر على العشر الأخيرة، وذلك تحريا لليلة القدر، والذي عليه آخر الأمرين أنها تتحرى متى؟ في العشر الأواخر، بل في أوتار العشر الأواخر، فلذلك ينبغي التأسي به صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن من هديه أنه لو فاته الاعتكاف لظرف أو لآخر فإنه يعتكف فيما بعد، فمرة حصل له أن لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شهر شوال، وذلك لأهمية الاعتكاف ولما ذكر في المقدمة من أن الاعتكاف ينقي القلب ويصفيه ويجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى، حيث يقبل بجمعيته وبكله وبكل حواسه المسلم على الله تبارك وتعالى عندما يخلو بربه ليناجي ربه في هذه الأيام العشر، لعل الله أن يغفر له وأن يتقبله فيمن تقبل. نعم، كذلك اعتكف أزواجه من بعده ووضعت له أخبية، وضع له خباء، وهي قبة، يقولون قبة تركية، ويعني مثل الخيمة لكنها صغيرة على قدر الشخص الواحد، خيمة صغيرة على قدر الشخص الواحد. نعم. قال: وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها ولا بغيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم. قال: فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله نعم الموفق. نعم، بين بعض آداب الاعتكاف، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل لم يخرج أبدا إلا لحاجة الإنسان، يعني لقضاء الحاجة، ومنها أنه كان ينقطع بالكلية، ومنه أنه حتى لا يزور حتى المرضى، أنه لا يزور حتى المرضى وحتى اتباع ماذا؟ الجنائز، وإنما كان يستمر في اعتكافه. ومنها أنه كان قد ضرب له الخباء كما ذكرنا، وهي قبة تركية صغيرة على قدر الإنسان. ومنها أنه كان يعني أنه كان يخرج رأسه لأمنا أم المؤمنين عائشة فترجل رأسه وتغسله وهي حائض. ومنها أيضا أن بعض أزواجه كنا يزورنه، ومن ذلك زيارة صفية رضي الله عنها عندما زارته فخرج معها ليقلبها، يعني ليؤنسها حتى تصل إلى بيتها، فلما رآه بعض الصحابة أسرعوا فقال: على رسلكما إنها صفية. فقالوا: سبحان الله، يعني لا يمكن أن نتهمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أهم يعني آداب الاعتكاف، وذكر أنه حتى يمر بالمريض ولا يذهب حتى لزيارة أو لتشييع الجنائز، والله الموفق. إني خشيت أن يقذف في قلوبكما. نعم، هو قال: إني خشيت أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، خشيت أن يقذف في قلبكما سوءا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. والاعتكاف يكون في المساجد الجوامع الكبيرة، وليس بصحيح أنه قاصر على المسجد النبوي والمسجد الحرام كما يراه البعض، بل هو جائز في كل مسجد من المساجد الجوامع الكبيرة، والله ولي التوفيق. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الدروس التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه، صوابا على منهج رسوله، وأن يكون قد نفعنا الله وإياكم بها. وفق الله الجميع، وتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وجعلنا وإياكم ممن وفق لصيام وقيام لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الدرس الأخير إلى ما بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عنده دوام في العشر الأواخر، هل يجوز له أن يأتي الحرم قبل المغرب وينوي الاعتكاف إلى صلاة الفجر؟ لا بأس، لا بأس، ولو يجوز أن يعتكف ولو ساعة واحدة. نعم صلى الله عليكم، ذكرتم قبل القليل بشرط الصوم. نعم بشرط الصوم، لكن المقصود أنه في أيام الصوم، في الأيام التي يصام فيها. نعم. السائل الكريم يقول: ما معنى قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية الآيتان؟ الكلام يطول في الآية الكريمة، لكن المقصود أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك لما سأل أبو عبد الله بن سفيان، لما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هؤلاء المستقيمون على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا يبشرون بمنازلهم في الجنة بمجرد مجيء الملك عند رأسه ليأخذ روحه. وعاد تعلمون ما مر عليكم مسألة أخذ الروح، المؤمن لها وضع معين والكافر لها وضع معين، لعله قد مر بنا أو سيمر في دروس لاحقة إن شاء الله تعالى. ولله الحمد. السائل الكريم يقول: أيهما أفضل، الاعتكاف في المدينة أو في المسجد الحرام؟ وهل يمكن أن أقسم أيام الاعتكاف بين مكة والمدينة؟ شك المسجد الحرام أفضل، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سوى، وإلا والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. نعم. يمكن أن يوزع أيام الاعتكاف؟ والله ما يعني ما أدري، أرى لا تتعب نفسك، اعتكف في أي المسجدين خير لك. نعم. خروج الودي أثناء الصوم هل يؤثر؟ المذي لعل قصده المذي. الودي كاتب الودي. الودي لا يخرج إلا بعد الجماع، لكن نتكلم عن المذي الذي يخرج عنده هيجان الشهوة، فهذا لا يؤثر، لكن لا تنظر إلى صور تثيرك، ولا تقرب المرأة إذا خشيت على نفسك، بل ولا تقبلها. تقول عائشة رضي الله عنها: ومن منكم يملك إربه؟ فلولا أن تبتعد عن، لأن تأتينا أسئلة تدل على تساهل البعض. بالأمس القريب يعني أحدهم حصل منه ما حصل، لكن بفضل الله أنه كان مسافر، يقول: أنا في مكة وفي الفندق جامعت وأنا مسافر للعمرة، جامع زوجته في رمضان. قلت: احمد ربك أنك كنت ماذا؟ مسافرا أنت وهي، فلا شيء عليكما. لكن لينتبه الإنسان المسلم عندما يكون مقيما لا يقرب حول الحما، فإن الذي يقرب الحما يوشك أن يقع فيه. نعم. السائل الكريم يقول: في بلدنا كذا ولاة الأمر يأمرون الأئمة أئمة المساجد بإخبار المصلين بمقدار زكاة الفطر نقدا وبإخراجها نقدا، يقول: ونحن نجمعها نقدا ونوزعها على الفقراء والمساكين. كل حال هذا مخالف للسنة، هذا شرعي، هذا العمل مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب على المسلمين، يعني على الحر، على الذكر والأنثى والحر والعبد وجميع الأجناس مفروض على المسلمين. فالأولى هو التقيد بالسنة، فإنه طريق الجنة. نعم. ويجزي أم لا؟ ما أدري، كله يرفع إلى المفتي. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة الكريمة تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، تذكر بأنها ستتزوج بعد رمضان ووليها تقول مسلم بين قوسين لا يصلي إلا في بعض الأحايين، تقول: وقرأت كلاما مفاده أن ذلك قد يكفر، كيف تحصل على ولي أمر شرعي حتى يكون عقدها شرعيا. من المعلوم أن ترك الصلاة كفر مخرج من حضيرة الإسلام، وتارك الصلاة لا قيمة لصومه ولا لسائر أعماله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن كان لك ولي دونه محافظ على الصلاة ليكن هو العاقد عليك، وإلا فالمركز الإسلامي الذي بجواركم. نعم. سائل كريم يذكر ما يعرف بمعضلة من معضلات العصر إن صح التعبير، يذكر بأنه إمام جامع ويصور نفسه بالفيديو كل ليلة، يقول هل في هذا شيء في الدين؟ يعني ما الغرض من التصوير؟ ما ليس هناك توثيق درس، وليس هناك، فالأولى أن تبتعد عن كل شيء قد يحملك على الرياء أو يدعوك إلى الرياء، ابتعد عن هذه المظاهر. هذا مثل الناس الآن يطوف ويسعى ولا هم له إلا ماذا؟ إلا التصوير والعياذ بالله. والله حج اعتمر أحد الوافدين مع واحد من أولادي، يقول لم يتكلم ببنت الشفة، كل خطوة يصور ويرسل لمن أسماها بالإيش؟ بالمدام فقط، لا حتى أمه ما يرسل لها، يعني نسأل الله العافية والسلامة، هذا منتهى الجهل. ابتعدوا عن التصوير إلا لضرورة قصوى. نعم. سائل كريم البهلول جيت؟ نعم تفضل. السلام عليكم. سائل كريم البهلول يقول، يذكر هدى الله الجميع كلاما طويلا مفاده، يقول نظرا أنه لا يوجد بلد من بلدان المسلمين اليوم. كيف لا يوجد بلد؟ لا يوجد بلد من بلدان المسلمين اليوم، يعني دار حرب، دار المسلمين. نعم. بلاد المسلمين. نعم. دور حرب. يقول وأنا نعم أشعر بغربة شديدة، فهل من توجيه لشيخنا لي؟ يعني أنت الوحيد المسلم في البلاد يا أخي الكريم؟ هذا تصور خطير جدا وتكفير للمسلمين. ماذا تعني بقولك لا يوجد بلد إسلامي؟ نحن نعتقد أن جميع البلاد الإسلامية دار إسلام، بغض النظر عن بعض الأخطاء التي قد توجد عند بعض الناس، وحتى ولو بعض الحكومات ليست على المنهج الحق، لكن نقول البلد بلد إسلامي، ما نقول إن بلد دار حرب كما يعتقده الخوارج مثل داعش وماعش وما أدري ماذا يسمون الأخرى، والخسرة والنصرة وغيرها من التكفيريين الذين يكفرون المسلمين. ذكر لي أحد الإخوة في بلد ما، بلد عربي، يقول لم يبقى على الإسلام إلا ثلاثة، أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، يذكر، البقية كلهم إيش؟ وهذا علمهم إياه سيد قطب الذي كفر جميع المسلمين بلا استثناء. فزعماء هذه الجماعات هم يرتكبون أعظم العظائم، منها ترك صلاة الجماعة، ومنها ومنها ومنها القبورية عند بعضهم، ومع هذا يكفرون من المسلمين قاطبة. يا أخي الكريم تعلم وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، اعكف عند العلماء وتعلم الدين الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وإياك وبنيات الطريق. فكونك تقول لا يوجد بلد إسلامي هذا أمر خطير. نحن نقول الإسلام بخير، والإسلام يعلو ولا يعلى، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذا كلامه شبيه بكلام سيد قطب عند قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، عندما صرح بأن جميع الناس قد ارتدوا عن لا إله إلا الله، حتى الأئمة والمؤذنين في المنارات، يقول الكل قد ارتد عن دين الله. يعني أنت يا قطب أنت وحدك الذي على الإسلام والبقية قد ارتدوا؟ من قال لأخيها كافر فهو أكفرهم، ومن قال لأخيها كافر فقد باء بها أحدهم. فلا نلتفت إلى فتاوى الأناس المكفرين للمسلمين، نحن نقول نعم يوجد تقصير عند المسلمون عند المسلمين، لا ندعي الكمال، بلاد المسلمين فيها تقصير، لكن يعني كوننا نحكم عليهم جميعا بأنهم ليست بلاد إسلامية هذا حكم الخوارج، بل الخوارج القدامى ما وصلوا إلى هذه المرحلة، ما وصلوا إلى ما وصل إليه سيد خطب أو غيره من المكفرين. فانتبهوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى وإياكم وتكفير المسلمين، فإن الوصف هذا يرتد عليك إذا كفرت إخوانك المسلمين، والله يرتد عليك أنت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه كافر قد باء بها أحدهم، وفي الحديث الآخر إلا حارت عليه، ترجع عليه هو، يعني يرجع الحكم ما دام هو حكم المسلمين بالكفر، إن وجد مسلمون رجع هذا كله عليه. فاتق الله، أقول للأخ السائل أعود وأقول لك بارك الله فيك، تعلم واعكف واثن الركب عند العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأنا ما أدري أنت من أي بلد، لكن إذا كنت في بلد إسلامي، وكل البلاد إسلامية كلها تسمى بلاد إسلامية بغض النظر عن ما يوجد من أخطاء، فابحث عن العلماء السلفيين الذين يعني يسيرون على منهج السلف الصالح، واثن الركب عندهم وتعلم من جديد، حتى ولا تحكم على الناس، لا تحكم على الناس من خلال عقلك القاصر ورأيك الفاسد، إياك أن تحكم على الناس بالكفر بهذه الطريقة العشوائية الخطيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الخوارج كلاب النار الذين يكفرون المسلمين، كفروا علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر، وبعضهم كفر عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، كفروهم ويعني مساكين ما رأوا الحديث الصحيحة، كفروا حتى المبشرين بالجنة، تعالى الله عما يقول الخوارج القدامى والمحدثين علوا كبيرا. وأقول لكم إن خوارج هذا العصر أشد غلوا من الخوارج القدامى، خوارج هذا العصر يستبيحون المحرمات ومنها التقية، تقية الرافضة، الخوارج القدامى يرون أن الكذب ماذا؟ كفر. الخوارج المحدثين يقول الكذب جائز، فهم الذين استحلوا المحرمات، ومن استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه كفر بالله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وإياك وأن ترجع عن هذا الرأي الفاسد وهو تكفير المسلمين، ارجع وتعلم وتفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقني الله وإياكم لكل خير، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر، واستعدوا لمضاعفة الأعمال في هذه الأيام العشر المقبلة، لعل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يوفقنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومها ويصومها إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لليلة القدر، إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.